بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم. إذ هذه تكررت، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين: إذ تستغيثون ربكم، إذ يغشيكم النعاس. هذه قضايا يذكر الله جل وعلا بها عباده، نعم مترادفة في هذه الغزوة العظمى، غزوة بدر الكبرى، التي أظهر الله جل وعلا بها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين على قلة عددهم وضعف استعدادهم وإمكانياتهم، أظهرهم على أعدائهم، وإن كان الأعداء في العدد كثير وفي العدة شيء عظيم، إلا أن النصر جل بيد الله سبحانه. فقال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم. روى ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ليلة بدر التي هي الليلة 17 من رمضان، ليلة الجمعة، نظر إلى كفار قريش فإذا هم 1000 أو يزيدون، ومعهم السلاح والعتاد والخيل، ونظر إلى أصحابه وإذا هم 300 وبضعة عشر، يعني ما بين 13 إلى 19. وليس معهم من العدة مثل ما مع أعدائهم. فجأر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وكان عليه قميصه ورداء، فأخذ عليه الصلاة والسلام يرفع يديه متوجها إلى القبلة، يمد يديه يسأل ربه ويتضرع إليه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ويجأر إلى ربه جل وعلا، والله جل وعلا يسمع دعاءه ويراه. ومن شدة رفعه ليديه عليه الصلاة والسلام سقط رداءه خلفه من على كتفيه، فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجأر إلى ربه، فأخذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على كتفيه والتزمه من خلفه، وقال: كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بعدما أغفى إغفاءه، أخذه شبه النعاس وهو في العريش عليه الصلاة والسلام، ثم انتبه من هذه فنظر إلى أبي بكر فقال: أبشر، قد صدق الله وعده، جاء المدد من السماء. نزلت عليه هذه الآية إذ تستغيثون ربكم، فعرف أنها البشارة من الله جل وعلا بالمدد من السماء، فنزل مع جبريل عليه السلام 500 مقاتل من الملائكة، ومع ميكائيل 500 مقاتل من الملائكة. وروي أنه نزل مع كل واحد منهم 1000، وهذا راجع إلى اختلاف المفسرين رحمهم الله في تفسير قوله تعالى مردفين، أهم 1000 يردفهم 1000 آخر أم 1000 متتابعين يأتون دفعة بعد دفعة فوجا بعد فوج. فالتقى الجيشان غير المتكافئين، ما بينهما تكافؤ، 310 مع 1000، 300 لا سلاح معهم، 1000 معهم السلاح الكامل. فبادرت الملائكة عليهم السلام بأمر ربهم جل وعلا في قتال الكفار مع المسلمين. يقول عمر رضي الله عنه: فكانت المعركة فقتل المسلمون من الكفار 70 من صناديدهم، لأنهم يتخيرون كبراءهم، وأسروا منهم 70 من سادتهم. يقول رضي الله عنه: فلما انتهت المعركة استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، عشيرتك وعصبتك أرى أن تمن عليهم ونأخذ منهم الفدى لنتقوى به على الختال الكفار، ولعل الله أن يهديهم فيكونوا عرضا لنا. هذه المشاورة في ماذا؟ في الأسرى. أما القتلى انتهى أمرهم، 70 رموا في قليب بدر. فاستشار في الأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء منهم وإطلاق سراحهم لعل الله أن يهديهم. فقال: ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال: قلت يا رسول الله لا أرى ما رأى أبا بكر أو ما رأى أبو بكر، وإنما أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر. كان في الرواية يقول من فلان، ما أحب أن يسميه، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل أخوه فيضرب عنقه، وتمكن العباس من فلان، ولم يسمه ولعله يقصد بذلك العباس، وتسلم، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، ليرى ربنا جل وعلا بأنه لا حوادة بنا للمشركين الكفار، هؤلاء رؤساء الكفر والضلال، وقد مكننا الله منهم فتمكننا منهم ونقطع رقابهم. يقول: فحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه أبو بكر، فيه الشفقة عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يهديهم. وكما هو معروف عنه عليه الصلاة والسلام لطفه وشفقته حينما أتاه ملك الجبال بعدما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه ملك الجبال فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبل أبي قبيس والجبل الآخر المقابل له أطبقهما على كفار قريش. فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر هواه فأخذ منهم الفداء. يقول عمر فجئت من الغداة إلى أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وإذا هما يبكيان. فقلت يا رسول الله ما يبكيك وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذاب أصحابك دون هذه الشجرة. وأشار إلى شجرة قريبة بأخذ الفداء. وأنزل الله جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. وهذه من موافقاته رضي الله عنه التي وافقه فيها القرآن. يقول الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون، من المستغيث؟ قيل المستغيث المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المستغيث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بلفظ الجمع تعظيما له عليه الصلاة والسلام. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. روي أنه ما قاتلت الملائكة مع المسلمين إلا في يوم بدر، فقد قاتلت الملائكة وباشرت القتال مع المسلمين. وأما في يوم حنين وغيرها من الأيام فهي تكون تكثر سواد المسلمين وتشجعهم وتقوي عزائمهم ولم تكن تقاتل معهم، وإنما تقدمت للقتال في يوم بدر. فيما روى أحد الصحابة رضي الله عنه قال أنه كان يشتد في أثر شخص من الكفار يريد قتله. يقول فبينما أنا في أثره إذ سمعت ضربة الصوت، ضربة صوت على وجهه فسقط ميتا. وسمعت من أثر ضربة هذا الصوت قائلا يقول أقدم حيزوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقت، ذاك من مدد السماء الثالثة، لأن المدد الذي جاء من السماوات السبع، ذاك من مدد السماء السابعة الثالثة. فكان هذا المشرك قتل بصوت الملك قبل أن يصل إليه المسلم. فالملائكة باشرت القتال في ذلك اليوم الذي هو يوم بدر. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين، يعني متتابعين يتبع بعضهم بعضا، أو مرتفين بمعنى يرتف مع كل ملك ملك، فيكون أكثر من ألف، يعني ألف مضاعف مردفين. يقول الله جل وعلا وما جعله الله إلا بشرى. هذه بشارة من الله لكم وتطمينا لقلوبكم وإدخال للأنس على نفوسكم. وإلا فإن الله جل وعلا قادر على نصركم بكلمة بأمره جل وعلا، يقول للشيء كن فيكون، ولا يحتاج إلى سلاح ولا إلى عتاد ولا إلى شيء من ذلك، كما حصل في بعض المواقع، ومن ذلك وقعة الأحزاب. نصر الله جل وعلا المؤمنين بالريح والملائكة بدون أن يكون هناك قتال من المسلمين، وما جعله الله إلا بشرى، يعني هذا المدد بشارة لكم وتطمينا لقلوبكم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر من عند الله، لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدة والاستعداد، وإنما هو من الله جل وعلا. إن الله عزيز قوي سبحانه لا يغالب، فهو ينفذ ما أراده ولا يرد أمره ولا أحد يعترض على قضائه، فما أراده جل وعلا كائن لا محالة. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم يضع الأشياء مواضعها، فينصر من يستحق النصر ويذل ويخذل من يستحق الذل والحرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح الطراد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي أبو زميل، حدثنا ابن عباس، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله ويكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء فباكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قد الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتل من الصحابة رضوان الله عليهم في موقعة أحد 70، وهم شهداء أحد، ومنهم ومعهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، بأخذكم الفداء. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به، وصححه علي بن المديني والترمذي، وقال: لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: إذ تستغيثون ربكم، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال يزيد بن تبيع والسدي وابن جريج، وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح قال: لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد المناشدة يدعو، فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك فوالله ليفين الله لك بما وعدك. قال البخاري في كتاب المغازي: باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى قوله: فإن الله شديد العقاب. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخالف عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا، لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي منه عن بندار عن عبد الوهاب عن عبد المجيد الثقفي. وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، كما قال هارون بن هبيرة عن ابن عباس: مردفين متتابعين. ويحتمل أن المراد مردفين لكم نجدة لكم، كما قال العوفي عن ابن عباس: مردفين يقول المدد، كما تقول أنت للرجل زد كذا وزده كذا وكذا وهكذا. قال مجاهد وابن كثير قال وابن زيد مردفين ممدين. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس يمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين. قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين قال بعضهم على إثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز بن عمران عن الربعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر. ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي إن صح الإسناد أن الألف مردفة بمثلها. ولهذا قال بعضهم مردفين بفتح الدال والله أعلم. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن وليد الحنفي عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ثم قال أبو زميل حدثني ابن عباس قال بين رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. قال فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوف فأخبر ذلك أجمع أحضر هذا الذي حصل وضبطه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأحضر ذلك. فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوف فأحضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ذلك من مدد السماء الثالثة. ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وقال البخاري باب شهود الملائكة بدرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر. قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج وهو خطأ. والصواب رواية البخاري والله أعلم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدري فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى الآية. وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله أي بدون ذلك. ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة كما أهلك قوم نوح بالطوفان وعاد الأولى بالدبور وثمود بالصيحة وقوم لوط بالقصف والقلب وحجارة السجيل وقوم شعيب بيوم الظلة. فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى إن الله عزيز أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.